وركعوا جميعا ورفع من الركوع فرفعوا جميعا ثم سجد فسجد معه الصف الأول فقط الذين هم كانوا في الركعة الأولى صفا ثانيا وسجد بهم السجدتين وجلس للتشهد ثم انحدر الصف الثاني فسجدوا السجدتين وتشهدوا ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا فهذه الصفة تنحصر وتختص فيما إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة فهم لا يحتاجون إلى حراسة إلا في حالة السجود وانظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وعدله بين المصلين معه وهذا الترتيب الجيد من أجل أن يتساووا في الفضل في الصف الأول وفي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بينهم بالسوية الصف الأول نالوا فضيلة الصف الأول في الركعة الأولى الصف الثاني نالوا فضيلة الصف الأول في الركعة الثانية الصف الأول سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين وما بينهما من الجلوس في الركعة الأولى الصف الثاني سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية وما بينهما من جلوس ثم تشهد الجميع مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلم بهم جميعا فكلهم دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرة الإحرام وكلهم سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند انتهاء الصلاة والركعة الأولى قياما وسجودا للصف الأول والركعة الثانية قياما في الصف الأول وسجودا للصف الثاني وهذه صفة تتميز عن الصفات السابقة حيث أن العدو أمامهم فلا يحتاجون إلى حراسة إلا في حالة السجود ما يؤخذ من الحديث صلاة الخوف على هذه الصفة المذكورة لوجود الحال المناسبة وانتفاء المحاذير المنافية يعني لأنهم يأمنون ألا يأتيهم العدو من الخلف أو من اليمين أو من الشمال لأنهم يشاهدون العدو أمامهم الحراسة هنا وقعت في حال السجود فقط لأنهم في غيره يرون العدو كلهم ثلاثة قوله والعدو بيننا وبين القبلة مفهومه أنه لو كان العدو في غير القبلة لصلوا على غير هذه الصفة كما تقدم في صفتها في الحديثين السابقين وغيرهما وتقدم أن لتعدد وجوهها فوائد منها مراعاة حال العدو وجهته لأنه إذا كان العدو في جهة واحدة ومجتمع في مكان واحد وأمامه القبلة وفي جهة القبلة فالأمر سهل يصلون جميع. أما إذا كان العدو على اليمين أو على الشمال أو من الخلف فيتخذون صفة من الصفات السابقة. ثم إن العدو قد يكون له كمين يأتي من الخلف أو من اليمين أو من الشمال فيحتاجون إلى إحدى الصفات السابقة. أما إذا وثقوا بأن العدو في جهة واحدة وليس له كمين يعرفون هذه الجهة وهذه الجهة ليس فيها أحد من العدو فيصلون على هذه الصفة. وفيه بيان حسن القيادة، قيادة النبي صلى الله عليه وسلم وتقسيمه الصلاة بينهم والصف الأول والصف المؤخر والمتابعة، متابعته صلى الله عليه وسلم والانفصال عنه جعلها متساوية صلوات الله وسلامه عليه، وتدبير الجيوش وإبعادها عن المخاوف والخطر، وأنه لا ينبغي للقائد أن يخاطر بالجيش وإنما يحافظ عليه ويهتم بنجاته وسلامته، ومفاجآت الأعداء واتخاذ الاحتياطات في ذلك. وفيه بيان العدل وأنه مما تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، فكان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ويقسم بين أصحابه فيعدل، ويعطي كل إنسان حقه صلى الله عليه وسلم، ولا يحتقر شخصا على حساب آخر، كما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم إناء الماء فشرب منه، وإذا على يمينه صبي وعلى يساره أبو بكر وعمر، فاستأذن الصبي في أن يعطي أبا بكر وعمر اللذين على شماله، لأن السنة أن يعطى من على اليمين، ولصغر سنه استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطره ليعطي أبا بكر وعمر، فأبى الصبي رضي الله عنه وقال لا أوثر بنصيبي منك أحد، لا أبا بكر ولا عمر، فأعطاه إياه وشرب ثم ناوله لأبي بكر وعمر. فهو عليه الصلاة والسلام لا يهضم حق امرئ لحساب الآخرين، فلا ينبغي لمن جلس مع مجموعة أن يهين شخصا على حساب إكرام آخر ونحو ذلك، وإنما يدار الجميع ويحترم الجميع ويعطي كل ذي حق حقه، هكذا تكون الآداب والأخلاق الإسلامية. فقد عدل بينهم بالحراسة فجعلهم يتناوبون فيها، وعدل بينهم بالصلاة فكل من الطائفتين صلت معه ركعة، وعدل بينهم في قيامهم في الصف الذي يليه، وهكذا شأنه في جميع أموره صلى الله عليه وسلم في الحرب وفي السلم في بيته وبين أصحابه، وهكذا صلوات الله وسلامه عليه مع الصغار والكبار مع الرجال والنساء، صفته العدل عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا وعظ الرجال تقدم ووعظ النساء، تأخر إليهن ووعظهن، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يعطي كل إنسان ما يستحق، وهكذا ينبغي للمسلم. وفيه أن الحركة المطلوبة ولو كثرت لا تخل في الصلاة كالتقدم إلى المكان الفاضل ونحو ذلك، يعني أن المرأة إذا كان في الصف الثاني مثلا وحصل فرجة فإنه لو تقدم إليها فلا بأس بذلك، لأن تقدمه يحصل به فوائد. أولا هو يحصل له فضيلة الصف المقدم، ثانيا سد الخلل، ثالثا إراحة الصف كله من الحركة، حركة واحد أفضل من أن يتحرك الصف كله، يسوق بعضهم بعضا لسد هذه الفرجة، يتقدم شخص فيسدها ويكتفون. وتقدم حكم الحركة وأقسامها في حديث قصة حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة، أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهو الحديث 91 من هذا الكتاب. فائدة: قال الإمام الصنعاني رحمه الله: عند اختلاف العلماء في صلاة الخوف هذا القول، وهو الحديث إذا صح فهو مذهبي، صح عن الإمام الشافعي، وصح أيضا عن أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله، بل هذا معلوم أنه على لسان حال كل مؤمن، كل مؤمن ينبغي أن يكون هذا حال لسانه وإن لم ينطق بلسانه، لسان حاله، يعني أنه يجب أن يكون على هذه الصفة. إذا صح الحديث فلا ينظر إلى قول زيد أو عمرو، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأئمة الأربعة رحمهم الله وغيرهم من أئمة الإسلام، كل واحد منهم، منهم من قال بلسانه ومنهم من قال بلسان حاله، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ففهمنا من هذا أنه يجب على من اتبع واحدا من الأئمة، وكان لهذا الإمام قول يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يحصل هذا لأن هذا الإمام ربما لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأئمة الأربعة لم يحيطوا بكل السنة، ربما أنه لم يبلغه، أو ربما أنه لم يصح عنده وصح عند غيره، فيجب على من اتبعه أن يأخذ به ويخالف قول إمامه. فإن أخذ بقول إمامه وترك الحديث الصحيح فقد خالف السنة وخالف إمامه، لأن إمامه نفسه ما يرضى أن يتبع بخلاف السنة. فيقول الإمام الصنعاني رحمه الله: من أخذ بقول إمامه وقول الإمام مخالف للسنة فقد خالف الإمام هو، وإنما اتباعه للإمام بأن يأخذ بالسنة، لأن الإمام أوصى قال: إذا صحت السنة فخذوا بها، فأنا عليها. فبعض المقلدة يجهل ويتبع إمامه على الخطأ والصواب ويقول: الإمام أعلم مني. نقول: نعم أعلم منك، لكن الأعلم منك ومن الإمام هو القدوة الحسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإمامك لا يضيره أن يجهل حديثا، وهو ليس محيطا بكل السنة، وقد لا يجهله لكنه ما صح عنده وصح عند غيره. فالواجب على من بلغه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج أو في الجهاد أو في أي عمل من الأعمال الشرعية، أن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع إمامه ما دامت السنة صحيحة صريحة. كتاب الجنائز، باب في الصلاة على الغائب وعلى القبر. الحديث 52 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. الحديث 53 بعد 100 عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. هذان الحديثان في كتاب الجنائز في الصلاة على الغائب. والجنائز جمع ومفرده جنازة أو جنازة بفتح الجيم وبكسرها، والكسر أفصح، وهي اسم للميت ويطلق على السرير إذا كان فيه ميت. السرير النعش الذي يحمل فيه الميت لا يقال له جنازة إلا إذا كان فيه ميت، والميت إذا كان على الأرض يقال هذه جنازة وجنازة. وللميت أحكام ينبغي أن ننتبه لها قبل الموت وبعده. منها ومن أهمها الاستعداد للموت، فينبغي لكل مسلم أن يستعد له بالتحلل من المظالم وأداء الحقوق وإبراء الذمة والوصية إن كان عليه حق واجب، وإذا لم يكن واجب فالوصية مستحبة. والوصايا وقسمة الميراث ونحو ذلك هذه ستأتي في أبوابها. ومن حق الميت بعد موته المبادرة في تجهيزه، أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالمبادرة في الجنازة وتشييعها أفضل، إلا لانتظار جماعة مثلا، لانتظار فريضة مقبلة مثلا مات ضحى فأخروه إلى الظهر لأجل أن يجتمع الجماعة في المسجد ونحو ذلك من المصالح. ومن حقه تلقينه الشهادة قبيل الموت، ولا يكرر عليه فيضجر إلا إن تكلم فيستحب أن يعاد عليه الكلام. لأن عبد الله بن مبارك رحمه الله كان عنده شخص وهو في حالة الاحتضار فكان يلقنه بكثرة الشهادة، فقال يا أخي أنا عليها ما لم أتكلم، فلا ينبغي أن يكرر عليه إلا إن تكلم، أما ما دام أنه تكلم بها فيترك ويسكت عنه، لا يذكر ولا يتعب ويشق عليه. ويستحب توجيهه للقبلة لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أمواتا وأحياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا مات أغمضت عيناه، لأن العينين تتبع الروح، إذا خرجت الروح شخص البصر بالروح يتبعها، فتغمض فتنغمض ما دام توه، فإذا تؤخر عليه قد يريد إغماضها فلا تنغمض، فيكون منظره موحش إذا كان شاخص البصر. وتليين مفاصله ومد رجليه ويديه ونحو ذلك من الأمور التي يمكن تحسينها وإصلاحها ما دام تو روحه خرجت. ثم التغسيل والتكفين والصلاة عليه، وصفة الصلاة عليه معروفة: بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين والدعاء للميت الحاضر أو الأموات الحاضرين، إلا إن كان طفلا أو أطفالا فيدعى لوالديهم بالمغفرة والرحمة. وتجهيز الميت والصلاة عليه وتكفينه وتغسيله كما تقدم لنا أنها من فروض الكفاية، وفروض الكفاية إذا أداها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم بذلك كل من علم إذا ترك الميت وتؤخر عنه. هذان الحديثان اللذان معنا في الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب للعلماء رحمهم الله فيها أقوال، منهم من يرى أنه لا يشرع، لا تشرع الصلاة على الغائب، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى على النجاشي بلا إشكال. ولا يشرع لغيره أن يصلي على غائب، وبهذا قال الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله. وقال الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله: يصلى على الغائب. وبعض العلماء رحمهم الله قالوا: إن لم يصلى عليه في جهته فيصلى عليه صلاة الغائب، وإن صلي عليه في جهته فيكفي ذلك. وفي رواية للإمام أحمد أخذ بها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، قالوا: إذا كان المرء ممن له مكانة في الإسلام وبين المسلمين فيصلى عليه صلاة الغائب، وإن كان لم يكن ذلك فيكفي صلاة الحاضرين عليه. الذين قالوا لا تشرع صلاة الغائب قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فقط بخصوصه، لأنه لم يكن عنده من يصلي عليه، ولأن له عمل جليل مع المسلمين لما هاجروا إليه، أكرم وفادتهم وأسلم رضي الله عنه ورحمه، واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم الصحابة رضي الله عنهم. ولم ينقل، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غيره، فقد مات بعض الصحابة خارج المدينة بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم. قالوا الصلاة خاصة بالنجاشي الذي لم يكن صلي عليه. الآخرون الذين قالوا تشرع الصلاة على الغائب قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكفي وهو المشرع، ولم يرد أن هذا خاص به أو خاص بالنجاشي، فالأصل العموم ما لم يرد تخصيص. والنجاشي إليه وأسلم رضي الله عنه ورحمه، ولم يتيسر له الالتقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد مات قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بموته في يوم موته، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالصحابة في المصلى، في المصلى الذي كان يصلي فيه صلاة العيد والاستسقاء صلى الله عليه وسلم، وهو المكان المسمى حاليا مسجد الغمامة الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالميت تشرع الصلاة عليه سواء في المسجد أو خارج المسجد، فإذا كثر الجماعة وخشي أن لا يأخذهم المسجد فيصلى بهم على الميت في المصلى خارج المدينة أو خارج البلد. ويستحب أن تكون الصفوف على الميت ثلاثة فأكثر حتى لو قل العدد، قول جابر رضي الله عنه فكنت في الصف الثاني أو الثالث، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في كون الصفوف الذي تصلي على الميت ثلاثة فأكثر. اختلاف العلماء رحمهم الله، اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة على الغائب، ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا تشرع، وجوابهم على هذا الحديث أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالنجاشي. وذهب الشافعي وذلك المشهور عند أصحاب الإمام أحمد إلى أنها مشروعة لهذه الأحاديث الصحيحة، والخصوصية تحتاج إلى دليل وليس هنا دليل، ما يصلح أن نقول خاص بالنبي أو خاص بالنجاشي ولم يوجد دليل. وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال إن كان الغائب لم يصلى عليه صلي عليه كهذه القضية، وإن كان قد صلي عليه فقد سقط الفرض بذلك عن المسلمين، وهو مروي عن الإمام أحمد وصححه ابن القيم في الهدي لأنه توفي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس من الصحابة غائبين ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم صلى الله عليه وسلم. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقضية النجاشي. وقد رجح هذا التفصيل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وعليه العمل كما هو الحال. وقد قال ابن القيم رحمه الله الأصح من الأقوال هذا التفصيل، يعني لا المنع مطلقا ولا الصلاة مطلقا على كل شخص، وإنما بهذه الصفة. ما يؤخذ من الحديث مشروعية الصلاة على الميت لأنها شفاعة ودعاء من إخوانه المصلين عليه. مشروعية الصلاة على الغائب، وتقدم أن الحديث ليس على إطلاقه بل يخص بها من له فضل وإحسان عام على الإسلام والمسلمين. ثلاثة، الصلاة على الميت في مصلى العيد إذا كان الجمع كثيرا. أربعة، التكبير في صلاة الجنازة أربع. خمسة، فضيلة كثرة المصلين وكونهم ثلاثة صفوف لما روى أصحاب السنن أيضا: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له، يغفر الله جل وعلا له بشفاعة المصلين عليه، لأن المصلين عليه يتقدمون إلى الله جل وعلا شفعاء له بدعواتهم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، وهكذا إلى آخر الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يدعو به لميت، يقول: حتى تمنيت أن أكون أنا هو. سر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الميت، وتمنى لو كان هو هذا الميت حتى يظفر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ستة، الإخبار بموت الميت للمصلحة في ذلك من تكثير المصلين وإخبار أقاربه، فإن ذلك ليس من النعي المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية. فنقول: النعي الإخبار عن الميت على سبيل ذكر محاسنه والثناء عليه وتعظيمه هذا منهي عنه، لأن ما ندري ما مآله، فلا يجوز لنا أن نمدحه ونثني عليه ونحن لا ندري، قد يكون في حفرة من حفر النار والعياذ بالله. فأمور الآخرة غيب إلى الله جل وعلا. أما الدعاء فندعو، الدعاء شيء والمدح شيء آخر. ثم إن الإخبار لأجل كثرة المصلين شيء، والإخبار لأجل مدحه والثناء عليه شيء آخر. فالنعي منهي عنه ومن أعمال الجاهلية، كأن يقال: مات الذي صفته كذا وكذا وصفته كذا وكذا وصفته كذا وكذا، يذكرون شيئا من صفاته والله أعلم بحاله ومآله. وإنما يخبر بأن فلان مات لمن أراد أن يشهد الصلاة عليه، هذا لا بأس به، لأن فيه مصلحة وليس فيه مدح ولا ثناء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل للمسلمين أن يقطعوا صلاتهم إذا فاجأهم العدو وهم في صلاتهم؟ الجواب: لا، ليس للمسلمين أن يقطعوا صلاتهم إذا فاجأهم العدو، وإنما يتموا صلاتهم وهم يضربون في السيوف ويقاتلون مستقبل القبلة وغير مستقبليها، يعني يصلي على حسب حاله، جهة القبلة أو غير جهة القبلة، يضرب بالسيف أو يضرب بالبندقية أو يضرب بالقنبلة أو يعمل أي عمل مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، يركع ويسجد أو يؤمي إيماء أو لا يؤمي إيماء، وإنما بالنطق الله أكبر سبحان ربي العظيم وهو رافع رأسه وهكذا. فالصلاة لا تقطع وإنما يتمها حسب استطاعته رجالا وركبانا. يقول السائل: صلاة الخوف كما ذكرتم ينقسم المصلون إلى قسمين أو صفين، فكيف إذا كان المصلون ثلاث صفوف فأكثر أو ثلاث طوائف؟ ما يكونون ثلاث صفوف لأن البر واسع، يكون صفين لأجل أن يتسنى لهم هذا التوجيه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: كيف علم الرسول صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي وصلى عليه في نفس اليوم؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه الوحي من السماء ويأتيه جبريل وتأتيه الملائكة، يخبر صلى الله عليه وسلم، وقد يلقي الله جل وعلا في روعه ذلك بدون أن يكون هناك واسطة. يقول الأخ: يلتبس علينا في بريطانيا وقت صلاة العشاء في فصل الصيف، حيث أنه من الصعب تحديده نظرا لعدم غياب الشفق، فماذا نفعل في هذه الحالات؟ صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بهذا الموضوع، فعلى الإخوة البحث عنها والنظر فيها. يقول السائل: ما حكم تأخير صلاة القيام والوتر خاصة إلى ما بعد الأذان الأول للفجر، أي ما بعد الساعة الثالثة صباحا، وما هو الوقت الصحيح لها؟ وقت الوتر موسع والحمد لله، من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الوتر. تقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وآخره وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. الأفضل السحر يعني آخر الليل قبل طلوع الفجر، والأذان الأول لا يمنع الوتر، وإن الذي يمنع الوتر هو طلوع الفجر. وقال بعض العلماء لا بأس بالوتر حتى بعد طلوع الفجر لمن كان يصلي وما علم عن الفجر إلا بعدما سمع الأذان، فله أن يوتر بعد طلوع الفجر لا بأس بذلك. فالوقت ولله الحمد وقت موسع من أول الليل إلى آخره، فإن وثق من نفسه القيام فيحسن أن يكون آخر الليل، ومن لم يثق من نفسه القيام فيكون أول الليل وينام على وتر. فإن نام على وتر ثم استيقظ من آخر الليل فيحسن أن يصلي بدون وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. يقول بعض الناس يكون عندهم الشياه المريضة فيذبحونها ولا يأكلونها، يقولون لإراحتها، فهل يصح يجوز هذا؟ الجواب لا، لا يجوز أن يذبح الحيوان إلا للأكل، أما لإراحته فلا، يعلف ويعطى الماء، فإن ذبح لأجل أن يؤكل فلا بأس، وأما أن يذبح بزعم لراحته فقط فلا. فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان لغير الأكل فلا يذبح ويترك، فمتى إن استصح فبها ونعمت، وإن مات فصاحبه لا حرج عليه، المهم أن لا يقصر عليه في الماء والعلف. هل يجوز التبرك بالحجر الأسود والملتزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله؟ نعم، تقبيل الحجر الأسود كما قبله النبي صلى الله عليه وسلم نعم، الالتزام بين الحجر الأسود والباب أو بين الحجر الأسود ومدخل الحجر من جهة الباب وارد في السنة، ويتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فنحن نفعله اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتقربا إليه إلى الله جل وعلا بذلك. يقول السائل رجل اعتمر وعند الحلق استخدم الحلاق شامبو له رائحة عطرية ولم ينتبه المعتمر لذلك، فما الحكم؟ لا حرج عليه في هذا، ولا فلا يجوز استعمال الطيب قبل أن يتحلل بالحلق أو التقصير، لكن ما دام استعمله جهلا أو نسيانا فلا بأس بذلك. تقول امرأة اعتمرت وأحرمت ولكن لبست الجوارب ناسية، فما الحكم علما بأنها خلعتهما قبل أداء المناسك؟ المحرمة لا تلبس الجوارب ولا تلبس الجوارب اليدين ولا تلبس القفاز البرقع والنقاب وأما جوارب الرجلين فلا بأس بذلك عليها تلبسها، وأما قفاز اليدين فلا تلبسها، فإذا لبستهما جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها ولا يلزمها فدية. يقول أغلبنا يدخل دورة المياه الحمام وفي جيبه المصحف، لا يجوز هذا، بل يضعه خارج أو يسلمه بيد أحد حتى يخرج، فلا يجوز الدخول الحمام مكان قضاء الحاجة بالمصحف أو بشيء من كلام الله. وما حكم دخول الحرم وفي الشنطة أو المحفظة صور شمسية مثل الصور التي في البطاقة ونحوها؟ لا بأس بهذا للحاجة والحمد لله. يسأل عن حكم قراءة المأموم للفاتحة إذا لم يترك الإمام وقتا للقراءة. للعلماء رحمهم الله في قراءة المأموم للفاتحة ثلاثة أقوال. بعضهم قال يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وبعضهم قال لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فالإمام يتحمل القراءة عن المأموم. وبعضهم قال يفرق بين الصلاة السرية والجهرية، فالمأموم يقرأ في السرية لأنه لا يسمع قراءة الإمام، ولا يقرأ في الجهرية لأنه يؤمن على قراءة الإمام فهو كمن يقرأ. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال، وينبغي للمرء أن يحرص على قراءة الفاتحة في سكتات الإمام أو في وقوفه بين الآيات ونحو ذلك ولو كانت مقطعة. يقول السائل ما حكم قراءة هل الجهاد فرض عين أم فرض كفاية؟ الجهاد له أحوال، أحيانا يكون فرض عين إذا حضر المرء الصف، صف القتال في سبيل الله تعين عليه، أو إذا استنفر الإمام المسلمين أصبح فرض عين، أو حضر العدو في البلد التي فيها المرء أصبح فرض عين، وما عدا هذا فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. رجل كان يناقش رجلا آخر وقال في أثناء المناقشة إن حصل هذا الأمر فقبلتي اليمن، ما حكم هذه العبارة؟ هذا لا يجوز. افرض حصل هذا تكون تترك قبلة المسلمين وتتوجه بصلاتك إلى اليمن، هذا جهل. يقول السائل: رجل تزوج بامرأة وبعد يومين طلقها وقد براها من كل شيء، ولكن أهلها غضبوا عليه فقالوا له: أنت ظالم آثم، هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بظلم، هو من حقه، لكن مجاملة الزوجة وأهلها الذين دخل حيث دخل على زوجته، فينبغي ألا يستعجل، وإلا فلا يطلق على من طلق زوجته بأنه ظالم، لأن الله جل وعلا أباح الطلاق عند الحاجة، وهو عند الحاجة إليه من محاسن الشريعة الإسلامية، مع أنه مكروه لكنه عند الحاجة إليه يعتبر من محاسن الشرع. يقول: هل ثبتت قراءة سورة ياسين عند المحتضر؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقراءة سورة ياسين في حال الاحتضار، لأنها تخفف عنه بإذن الله سكرات الموت. يقول: إنه مر بالميقات واستعد للإحرام ولبس ملابس الإحرام ولم يتلفظ بالنية. إذا كنت دخلت بالنسك بقلبك فيكفي هذا، والتلفظ بالنية ليس بلازم ولا واجب ولا شرط، وإنما التهيؤ والدخول في النسك بالنية، والنية محلها القلب، والتلفظ بها في الإحرام جائز وليست بلازمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.